ما هي التباس البين؟ من صراحة شعار في الكتاب ولا صراحة قصة العلة الغائية ومتعرفة في السلبية والله يحرم علي هنا ما يفوز التقوى ما لا يفوز في الصحة ما هي التباس السلبية؟ عدم القدر كيف قلت لها نحن ولكن يعني بطلت ما شاء الله عندك تريب 41 و 42 درس ثم فيه بعد خلي عدم القدرة السلبية شيء هذا كيف قلت السلبية خلوش دانية في مخالفة على الحوادث قديش هون؟ مش قلنا أن الترتيب أن الترتيب والصفات كما أخذناها ترتيب حكيم متناسق يحفظوه احفظوه كما هو القدم البقاء مخالفته تعالى للحوادث قيامه تعالى بنفسه أو ما يسمى بالغنى المطلق ومخالفة الله والمظهر والوحدانية ما معنى كلمة التدبير؟ عن الله تحول؟ مش نفيت منكم من مجموع ما ذكرنا من الصفات السلبية وصفات المعاني والمعنوية نعلم أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص فلو قلنا مع ذلك بأن أفعال الله تعالى تنطوي على العلة الغائية كما هو الشأن بالنسبة لنا لاستلزم ذلك القول بأن الله عز وجل متصف ببعض النقاط ونحن ابتداء أثبتنا أن الله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص لما أخذنا في الصفات السلبية وصفات المعاني وصفات المعنوية أثبتنا ذلك واعتقدناه جزما وقطعا فلو قلنا بالعلة الغائية في أفعاله تبارك وتعالى لانتقض علينا ما أثبتناه لأن العلة الغائية تستلزم النقص وعدم التمام في صفات الكمال ونحن قلنا أن صفات أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال طيب نستلزم ذلك القول بأن الله عز وجل متصف ببعض النقاط وأنه يتكل هذه النقاط لغيره تعالى هو متصف بالنقص ببعض النقاط لكن ذلك النقص يجبره بغيره تلك الواسطة لعل الغائب هو يريد الإنبات لكن لا يتحقق له الإنبات إلا بالإنبات فذلك فصار به نقص وهو عدم القدرة على الإنبات إلا بالإنبات فالإمطار يجبر كسرة كسرة نقصه وأنه يستكمل هذه النقائص بغيره تعالى عن ذلك علوا كبيرا حاشاه جل وعلا لأن من يحتاج للأمر ثم لا يستطيع بلوغ هذا الأمر إلا بواسطة معينة يستعملها فإنما هو ناقص من جهتين من يحتاج إلى أمر ثم لا يستطيع بلوغ هذا الأمر إلا بواسطة معينة يستعملها فإنما هو ناقص من جهتين صح ولا الأولى من حيث إنه يحتاج إلى ذلك الأمر والحاجة فرع النقص مثلا محمد بن فارس بحاجة إلى